الشركة هذه الأموال التي تقدمها في مثل هذه المناسبة بتكون آخذة الملايين مشان تقدم 1000 أو 2000 أو قليل أو أكثر من ذلك. ولذلك لا يحل لمن أصيب بمثل هذه المصيبة أن يأخذ من الشركة، وإنما يأخذ من الجاني خطأ أو عمدا، كمان هذا موضوع آخر. أما يستطيع أو لا يستطيع هذه كما قلت لك قضية أخرى، يدبر رأسه. هذا لا يحلل لهذا الذي أصيب بهذا الضرر أن يأخذ هذا المال لأنه حرام. هذا هو الجواب. جزاك الله كل خير. وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله.